بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا إله إلا أنت، اللهم اجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، يا من لا إله إلا رضاك يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى على منه وكرمه سبحانه وتعالى وحده أن هيأ لنا لقاء مع إخواننا وفقهم الله سبحانه وتعالى في هذه المدينة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك بداية لقاءات خير في التذاكر على أو في التذاكر فيما يكون فيه النفع بحول الله سبحانه وتعالى وحده. وكما هو معلن أن اللقاء يدور حول أسباب الثبات على السنة، ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى قد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو إلى توحيده تبارك وتعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي أوحى بها ربنا سبحانه وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. ولعل في فاتحة ما يستهل به هنا هو بيان المقصود من السنة، ثم بيان ما هو المراد من الثبات على السنة، ثم بعد ذلك بحول الله سبحانه وتعالى نتكلم عن تلكم الأسباب التي بها يكون الثبات بحول الله سبحانه وتعالى على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالسنة تطلق باعتبارات، وقبل ذلك نذكر معناها في اللغة. فالسنة في اللغة هي الطريقة والسيرة، سواء كانت تلك الطريقة محمودة أو مذمومة. وأما في شريعة الله سبحانه وتعالى فهي تطلق على اعتبارات أخرى، فمن ذلك أو المعذرة، وأما في الشرع أقول المعذرة، أما في الشرع فهي تطلق على ما هو أوسع من ذلك، على ما هو أوسع من ذلك، فهي عند من يتكلم في باب الاعتقاد تعني الدين كله وشرعة الإسلام كلها، وأصل ذلك وأساسه التوحيد والاعتقاد. وقد صنف كثير من أهل العلم في أبواب الاعتقاد كتبا أسموها السنة، كما هو معلوم من تصانيف جمع من أئمة الإسلام، وهذا باعتبار أعم لهذا الإطلاق. وأما من يتكلم في باب الحديث فإن السنة يراد بها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وأما عند الفقهاء فيراد بالسنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور المستحبة، وأيضا ننبه هنا على أن السنة كما ذكرنا قد جاءت في ذلك المعنى اللغوي، إما في المعنى المحمود أو في المعنى المذموم. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، قال من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها، قال كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وهذا الحديث يدل على أن السنة إما أن تكون محمودة وإما أن تكون مذمومة، فالمراد هنا من هذا اللقاء هو بيان أسباب الثبات على السنة المحمودة والتي تجمع الدين كله، وأصل ذلك وأساسه التوحيد والاعتقاد، ثم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قد درج في كلام كثير من الأئمة إطلاق السنة على ما أجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه عملهم، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا على الشرعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعهم، وسمى ما عليه الخلفاء الراشدون سنة، كذلك كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فالمقصود والمراد من الثبات هنا هو الثبات على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أبواب الاعتقاد وفي أبواب العمل، متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم بقدر الوسع والطاقة والبعد عما يخالف ذلك. وهذا هو الذي أكده حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه الذي سبق وذكرناه، وفيه: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فقد أمر باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. وأيضا في حديث الافتراق قال صلى الله عليه وسلم في وصف الفرقة الناجية، قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال الله سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. أي إن آمن المشركون بما آمنتم به يا أصحاب محمد فقد اهتدوا، وإن تولوا عما أنتم عليه من الدين فإنما هم في شقاق. فأمر الله سبحانه وتعالى باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه مما تعلموه منه صلى الله عليه وسلم. وقال الله سبحانه وتعالى: أيضا في الآية الأخرى يقول الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فامتدح الله سبحانه وتعالى السابقين والأنصار، وامتدح الذين اتبعوهم بإحسان، وأخبر أن لهم رضوانا من الله سبحانه وتعالى، وأن لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ولذلك كان الحث على اتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم، فإن هذا هو السبيل وهذا هو الدين. وقد قال غير واحد من السلف: الدين ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لم يجع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس من الدين، كما جاء عن الأوزاعي وغيره بنحو هذه العبارة. ولذلك كان لابد من تفقه هذا الأصل العظيم الذي منه ينطلق الحديث حول هذه المسألة التي نحن بصدد بيان شيء منها، وهي الثبات على السنة. فما أعظم أن يصاحب الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مصاحبة لا تفارقه أبدا في حياته، وذلك باتباع سنته صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال بعض أهل العلم عبر بقوله سبحانه وتعالى فيهم حين قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ولم يقل منهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم باق في أمته بسنته صلى الله عليه وسلم، وهو وإن مات صلى الله عليه وسلم فإن اتباعه صلى الله عليه وسلم يورث عند أهل الاتباع استشعارا لوجوده صلى الله عليه وسلم، وحثا لأتباعه أن يكونوا على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم. فأهل الحديث والسنة ينظرون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم نظرة الاتباع والاقتداء، لا كما ينظر بعض أهل البدع نظرة أخرى، وهي نظرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر مجالسهم حقيقة، وهذا من الضلال والزيغ عياذا بالله سبحانه وتعالى، ومن الانتقاص للنبي صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى قال في هذه الآية: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فهذه الآية دالة على أن الله سبحانه وتعالى يدفع البلاء عن أهل الأرض بوجود أتباع النبي صلى الله عليه وسلم السائرين على سنته صلى الله عليه وسلم، فهو يدفع عنهم العذاب ويدفع عنهم البلاء والكرب بوجود هؤلاء الأنوار الذين بهم يقتدى والذين بهم يتأسى اتباعا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فحري بمن عالجت نفسه نصوص الكتاب والسنة وأحبت ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وآثرت مرافقته صلى الله عليه وسلم، فإن تلك المحبة لا تكون إلا بما يثبت صحتها ودعواها. فلذلك حري بمن كان على ذلك أن يكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا واقتداء. فهذا هو من أعظم علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلي أعرج على المقصود بحول الله سبحانه وتعالى، من أسباب الثبات على السنة والتوحيد. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يوفق لما يحب ويرضى. فأول ما يذكر تحت هذا الباب أعني ذكر الأسباب التي يكون بها الثبات على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومجانبة ما يخالفها من البدع والضلالات. أول ذلك وأعظم ما يقصد وأهم ما يذكر هو الحديث حول الإخلاص لله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وقال الله سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فسرها الفضيل بن عياض كما ذكر ذلك جمع من المفسرين منهم الله تعالى في تفسيره، فقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: أحسن عمل أخلصه وأصوبه. قيل: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: الخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. وأما الأمر الثاني الذي يذكر هنا وهو من أسباب الثبات على دين الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وسوف أعلق على هاتين أو على هذين الأمرين بحول الله. أما الأمر الثاني فهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه النصوص دالة على وجوب الإخلاص لله سبحانه وتعالى وعلى وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذان الأمران هما أعظم الأسباب للثبات على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن مدار الدين ومرده إلى الإخلاص ومرجعه إلى ذلك، ثم إلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي ينبغي أن يعظمه طالب العلم أبدا ما دام هنالك نفس يتردد في صدره. فإن دين الله عز وجل الذي أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بتبليغه عائد على ذلك الأمر وراجع إليه، ومرد كل ما يفعله العبد إلى الإخلاص والمتابعة. وكيف يكون ذلك سببا للثبات على دين الله عز وجل؟ فأقول: يكون ذلك سببا للثبات على دين الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى يصرف الفتن والبلاء عن أهل التوحيد، وإن حصل لهم شيء من ذلك البلاء فإن الله سبحانه وتعالى يكرمهم بالثبات على أو بالثبات في تلك الفتنة وفي ذلك البلاء، فيخرجون من ذلك البلاء وتلك الفتنة بزيادة إيمان لله سبحانه وتعالى. وهذا ما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، قال الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال الله سبحانه وتعالى في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قال سبحانه: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فقد صرف الله سبحانه وتعالى عن نبيه يوسف عليه الصلاة والسلام السوء والفحشاء وهذه الفتنة والبلية بالإخلاص لله سبحانه وتعالى وبسبب إخلاصه لله سبحانه وتعالى، فعلل الله سبحانه وتعالى صرف السوء والفحشاء عنه بإخلاص بأنه من عباد الله سبحانه وتعالى المخلصين، والمخلصين أي المخلصين، فيقال مخلص ومخلص أي أهل الإخلاص وهم أهل التوحيد لله سبحانه وتعالى. وأيضا الأمر الثالث الذي يكون من أسباب الثبات على سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو التفقه بكتاب الله سبحانه وتعالى وجعله نورا ونبراسا وجعله أساسا لكل أمر يستفتح به العبد في طريق سيره إلى الله سبحانه وتعالى، فمنه يهتدي وبه يهتدي، ومنه يتعلم ما أمر الله سبحانه وتعالى وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو النور الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على خلقه. فمن احتاج في ظلمة الطريق إلى النور فلا بد وأن يرجع إلى الأسباب الجالبة لذلك النور، والنور الذي أمر الله سبحانه وتعالى باتباعه نور القرآن، أو هو النور نفسه، هو النور نفسه. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال سبحانه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وأما الدليل على أن في الإقبال على كتاب الله سبحانه وتعالى والأخذ به والتمسك به ثبات على الدين، قال الله سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال سبحانه: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى فهو ثبات أو سبب للثبات، سبب للثبات. فالله سبحانه وتعالى يثبت من يستنير بنور الكتاب بنور الكتاب وبنور القرآن. وانظر إلى قول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم حين قال له: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. الآيات. فثبت الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، إن الفتنة قد جاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يترك ما أوحى الله سبحانه وتعالى إليه، ولكن الله سبحانه وتعالى ثبته وعصمه سبحانه وتعالى. فالشيطان شياطين الإنس والجن من أعظم ما يصدون به عن دين الله سبحانه وتعالى وصرف الناس عن كتاب الله عز وجل، فيصرفون الناس عن كتاب الله سبحانه، ويصرفون الناس عن الاهتداء بكتاب الله وبالنور الذي في كتاب الله سبحانه وتعالى وبحبله المتين الذي أنزله نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم حيث أراد المشركون صرفه عن كتاب الله سبحانه: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتني علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. فثبته الله سبحانه وتعالى وقال: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. الأمر الثالث الذي يكون به الثبات على دين الله سبحانه وتعالى هو في الاهتداء بنور السنة وما أنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم من السنة. فإن العمل بالسنة والثبات عليها ومداومة العمل لها سبب للثبات على سنة على دين الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما آيوا به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. قال سبحانه: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وانظر إلى قوله سبحانه: وأشد تثبيتا، ولم يقل الله سبحانه وتعالى لكان خيرا لهم وتثبيتا، بل قال: وأشد تثبيتا. فإن العمل بوحي الله سبحانه وتعالى والاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم سبب للثبات. وانظر إلى قوله سبحانه وتعالى في هذه الآية: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. فعلوا ما يوعظون به، والوعظ المقصود هنا الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، وهذا يدلك على أن المقصود هنا هو متابعة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا اتباع ما جاء به غيره من البشر ولا اتباع ما جاء به غيره من الناس، بل اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فأمر باتباع ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله سبحانه وتعالى وإذا قيل له اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وقال الله سبحانه وتعالى فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وملة إبراهيم قد جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم في أصل التوحيد والاعتقاد وفي شيء من العمل. وقال الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدوه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ومن أسباب الثبات على السنة أن يعمل المرء بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مفارقة هنا ولا معارضة بوجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم الاتباع المطلق إنما يكون له وحده صلى الله عليه وسلم، وأما غيره فإنما يكون اتباعه تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. ومن أسباب الثبات على دين الله سبحانه وتعالى تجنب الفتن والبعد عن الفتن وهذا من المسائل العظيمة المهمة التي لا بد وأن يضعها المسلم نصب عينيه دائما وأبدا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وقد ورد في تفسير هذه الآية كما في قول الزبير رضي الله عنه قال إنا قرأناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال: لم نكن نحسب أن أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت. يعني لما حصل الفتنة في مقتل عثمان رضي الله عنه وغيره أو وغير ذلك من الفتن، وأيضا من أسباب الثبات على السنة الرجوع إلى العلماء وعدم الاعتداد بالنفس، الرجوع إلى العلماء والالتفاف حولهم وعدم الاعتداد بالنفس. فإن العلماء هم الذين أمر الله سبحانه وتعالى باتباعهم، وما دونهم إنما هم وسائط بين العامة والعلماء، إنما هم وسائط بين العامة والعلماء. فمن لم يجعل اقتداءه ورجوعه إلى أكابر أهل العلم كان ذلك سببا في ضلاله وزيغه عياذا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك كان على طالب العلم دائما وأبدا أن يجعل مرجعه أكابر أهل العلم، ومن كان دونهم فإنما هو يجعله واسطة بينه وبين كبار أهل العلم، فمن دله من طلبة العلم على كلام أهل العلم وعلى طريق أهل العلم وما كان عليه العلماء والكبار فمثل هذا يؤخذ عنه ويتعلم منه. وأما من كان يدل على نفسه ويدل على اتباع نفسه وعلى ما هو عليه ويحب أن يظهر نفسه فمثل هذا لا يقتدى به ولا يتأسى به، فهذا أقرب إلى أن يزيغ به وأن يكون بعيدا به وبسببه عن دين الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ذم من تصدر طالبا للرئاسة، يقول رحمه الله: وطالب الرئاسة ولو بالباطل تغضيه الكلمة التي فيها تعظيمه وإن كانت باطلا، وتغضبه الكلمة التي فيها ذمه وإن كانت حقا، والمؤمن ترضيه كلمة الحق له وعليه، وتغضبه كلمة الباطل له وعليه، لأن الله تعالى يحب الحق والصدق والعدل ويبغض الكذب والظلم. فلذلك عليك أخي الكريم أن تبتعد عمن رأيت وتوسمت فيه حب الرئاسة وحب الظهور وتصدر، فمثل هذا يضرك ولا ينفعك، بل يكون سببا في زيغك عن السنة عياذا بالله سبحانه وتعالى. ومن أسباب الثبات على دين الله سبحانه وتعالى تعلم علم الكتاب والسنة، تعلم علم الكتاب والسنة، فهذا من أعظم أسباب الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. هذا من أعظم الثبات أو أسباب الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. فبتعلم العلم الشرعي يتعلم العبد الحق من الباطل ويميز بين الحق والباطل، فإذا علم الحق اتبعه وإذا علم الشر اجتنبه. قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا تجد أحدا وقع في بدعة إلا لنقص اتباعه للسنة علما وعملا، وإلا فمن كان بها عالما ولها متبعا لم يكن عنده داع إلى البدعة، فإن البدعة يقع فيها الجهال بالسنة، فإن البدعة يقع فيها الجهال بالسنة. نعم، من أسباب الثبات على السنة إن شاء الله قبول الحق ممن جاء به. والله سبحانه وتعالى قد أخبر في كتابه الكريم أن من أعرض عن قبول الحق فإن الله سبحانه وتعالى يجعل ذلك سببا في زيغه وانحرافه عياذا بالله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال الله سبحانه وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال الإمام أحمد في الآية الأولى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال رحمه الله: لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيزيغ الله قلبه فيهلكه. والله سبحانه وتعالى قد أخبر في كتابه الكريم أن من أعرض عن الحق أن ذلك يكون سببا في جهله لما كان عليه من الحق. قال الله سبحانه وتعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذر في طغيانهم يعمهون. فرد الحق وعدم قبوله سبب للانحراف والزيغ عن الحق عياذا بالله سبحانه وتعالى، والانحراف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من أسباب الثبات على الحق مجانبة أهل البدع والأهواء والضلال، والبعد عن كل من كان مخالفا لطريق النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفسوق والمجون. فإن مخالطة أهل البدع والضلال من أعظم أسباب الزيغ عياذا بالله سبحانه وتعالى. فكم من الناس قد كان مخالطته لأهل الباطل وأهل الضلال سببا في ضلاله وسببا في بعده عن الحق عياذا بالله سبحانه وتعالى وحده. قال الله سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سهى ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقوموا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وقال سبحانه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الدجال أمر صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال أن ينأى عنه. وهذا كله فيه دلالة على وجوب الحذر عن المقاربة من أهل الباطل وأهل البدع وأهل الأهواء. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الدنو من الباطل هلك، والقول في الباطل يصد عن الحق. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن العبد إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله أكسبه ذلك تحريفا للحق عن مواضعه. ويقول رحمه الله تعالى: وكم جلبت خلطة الناس من نقمة ودفعت من نعمة، وأنزلت من محنة وعطلت من منحة، وأحلت من رزية وأوقعت في بلية. وهل آفة الناس إلا الناس؟ وهل كان على أبي طالب عند الوفاة أضر من قرناء السوء لن يزالوا به حتى حالوا بينه وبين كلمة واحدة توجب له سعادة الأبد؟ انتهى كلامه عليه رحمة الله تعالى. ومن أسباب الثبات على السنة، ولعلنا نختم بهذا لضيق الوقت، ومن أسباب الثبات على السنة أن يقوم الإنسان باتباع الأصول التي كان عليها علماء أهل السنة، وأن يجانب كل أصل لم يؤصلوه ولم يستنبطوه من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أعظم الأسباب التي حالت بين كثير من الناس وبين وصولهم إلى مقصود الله سبحانه وتعالى ومراده، وحرفوا به معاني الكلم ومراد الله سبحانه وتعالى، فابتغوا والتزموا أصولا فاسدة كانت سببا في انحرافهم وزيغهم عياذا بالله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومعلوم أن كل كمال في الفرع المتعلم فهو من الأصل المعلم. ومعلوم أن كل كمال في الفرع المتعلم فهو من الأصل المعلم. فلذلك يعلى الإنسان أن يحذر من كل أصل لم يكن عليه سلف هذه الأمة ولا من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه عز وجل أن يجعل ما قلته في موازين الحسنات، وأن يعفو عني وأن يتجاوز عني، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والله أعلى وأعلم، وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ إن شاء الله الذي يتيسر من الأسئلة بحول الله سبحانه وتعالى. طيب، الأسئلة كثيرة، نجيب إن شاء الله باختصار قدر المستطاع. هذا الأخ يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ما هو تفسير قوله تعالى: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وأمر الله سبحانه وتعالى أيضا في آيات أخر بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وسلوك سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهذه الآية تفهم وفق الآيات الأخرى الدالة على وجوب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك ليس المراد منه أن الإنسان لا يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن الذي عليه أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى قدر المستطاع، فإن قبل منه فالحمد لله، وإلا فليس المقصود هو أن الإنسان لا بد وأن يعني يقوم بتغيير واقع الناس، لكن هو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فإن تحقق ذلك فالحمد لله. وهذه الآية يفسرها ما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه في الحديث الصحيح الذي أخرجه أظن فيما أذكر أصحاب السنن وغيرهم، وهو عند ابن حبان وغيره، قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم لا يضركم من ضل إذا هديتم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا منكرا فلم يغيروه يوشك أن يعمهم الله بعقابه. إن الناس إذا رأوا منكرا فلم يغيروه يوشك أن يعمهم الله بعقابه. فالمقصود هنا هو أن الإنسان يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فإن تيسر فالحمد لله، وإلا فالله سبحانه وتعالى فما كلفك بارك الله فيك بما لم تطقه. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الله أعلم. طيب، ولو تعاود إرسال الأسئلة الله يحفظك. أدري كانني أضعت الأسئلة. طيب، هذا هو السؤال الثاني. طيب، يقول شيخنا أحسن الله إليكم: هل العمل بالسنة أو هل للعمل بالسنة أثر على الإيمان في القلب زيادة ونقصانا؟ أقول نعم، العمل بالسنة له أثر في الإيمان زيادة ونقصانا. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإذا عمل الإنسان بالطاعة زاد إيمانه، وإذا عمل بالمعصية نقص إيمانه. هذا دل عليه نصوص كثيرة من الكتاب ومن السنة: وإن تطيعوه تهتدوا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. آيات كثيرة تدل على زيادة الإيمان ونقصانه. طيب، يقول شيخنا حفظكم الله: هل الشرك الأصغر يحبط الأعمال؟ هنا السؤال بحسب المراد والمقصود بارك الله فيك. إذا كان المقصود أن الشرك الأصغر يحبط جميع الأعمال فلا، فإن الشرك الأصغر لا يحبط جميع الأعمال، الذي يحبط جميع الأعمال هو الشرك الأكبر. قال الله سبحانه وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وهنا المراد به الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر فإنه لا يحبط إلا العمل الذي أشرك به شركا أصغر. يعني إذا أشرك الإنسان في عمل ما من الأعمال فهذا العمل الذي أشرك فيه الإنسان هو الشرك، المعذرة، هو الذي يحبط هذا العمل بذاته، لا جميع الأعمال. جميع الأعمال ما يحبطها إلا الشرك الأكبر عياذا بالله سبحانه وتعالى. هذا الأخ يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، هل يصح أن نقول أن الأشاعرة والماتريدية هم من أهل السنة وأنهم من الفرقة الناجية؟ معاذ الله، الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والجهمية وغيرهم من الفرق ليسوا من أهل السنة والجماعة ولا من الفرقة الناجية. ليسوا من أهل السنة والجماعة ولا من الفرقة الناجية. الفرقة الناجية هم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأما من فارق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فليس من الفرقة الناجية، ليس من الفرقة الناجية. هذا دل عليه الكتاب والسنة. فلا يقال إن الأشاعرة والماتريدية وأهل البدع والأهواء أنهم من أهل السنة وأنهم من الفرق الناجية أبدا، معاذ الله أن يقال بذلك. يقول شيخنا بارك الله فيكم: ما هو حكم الزواج في وقتنا المليء بالفتن وكيف يتجنب الوقوع في الإثم؟ الزواج حكمه يعني تدخل فيه الأحكام التكليفية الخمسة، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما بحسب الحال، بحسب الحال. وفي حال الفتن كما هو ظاهر السؤال الأخ، إذا كنت تشعر في نفسك فتنة فلا بد من النكاح، لا بد من النكاح. لكن الإنسان المستطيع يجب عليه أن يتزوج ولو مرة واحدة، يجب عليه أن يتزوج مرة واحدة. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في النفر الذين لما أحدهم قال: وأما أنا فأعتزل النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال: أما أنا فأنام وأقوم وأفطر. قال: والنساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عثمان بن مضعون رضي الله عنه قال حين يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أو استعد النبي صلى الله عليه وسلم في التبتل يعني الاختصاء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، أما لك في أسوة حسنة؟ من رغب عن سنتي فليس مني. والله أعلم. هذا الأخ يقول: أحسن الله إليكم، ما هو حكم الأب الذي لا يريد سماع دعوة ابنه له للصلاة والعمل بالدين مع العلم أن الأب مخاصم لابنه الآن؟ أقول: تلطف معه بارك الله فيك، وأنت ما دمت الآن مخاصما له، فالأول ما تصنعه ليس الدعوة، ليس أول ما تصنعه الآن للدعوة، بل أول ما تصنعه الآن هو إصلاح ما بينك وبين والدك، هذا أول ما تصنعه الآن، ليس الآن أول ما تصنعه هو الدعوة، بل الآن أول أمر هو إصلاح ما بينك وبين والدك، وتجعل ما بينك وبين بالك وبين والدك عامرا حتى يقبل منك بإذن الله سبحانه وتعالى الدعوة. أما أنت يعني الآن بينك وبين والدك خصومة وتدعوه إلى الدين، فهذا سبب لعدم قبول الحق، لأن المخاصمة من أعظم أسباب رد الحق، من أعظم أسباب رد الحق. هذا والدك، ووالدك هو من أعظم الناس الذين أو من أولى الناس الذين يعني عليك أن يعني تبلغهم دين الله سبحانه وتعالى وشرع الله، وأنذر عشيرتك الأقربين. وهنا للفائدة، كثير من الناس يعني يقول الأقربون أولى بالمعروف، هذا ليس حديثا ولا آية، ليس حديثا ولا آية، إلا الذي جاء وأنذر عشيرتك الأقربين، والله أعلم. أخي يقول: شيخنا بارك الله فيكم، ما هي طرق مجاهدة النفس والشهوات؟ طرق مجاهدة النفس والشهوات هو ما ذكرناه في هذه المحاضرة التي مرت معنا بإذن الله سبحانه وتعالى. عليك أولا بتعلم توحيد وتعلم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والنظر في القرآن وتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى والتلاوة فيه والتفكر فيما جاء عن الله سبحانه وتعالى في كتابه عز وجل. تتعلم ما جاء عن الله سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته عز وجل بإذن الله سبحانه وتعالى، هذه من الأمور المعينة. وعليك بكثرة الذكر، عليك بكثرة الذكر، فإن الذكر معين بإذن الله سبحانه وتعالى على المجانبة الضلال عياذا بالله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى في شأن يونس عليه الصلاة والسلام، قال الله سبحانه وتعالى: ولولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، ولولا أن كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وقال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. عليك بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، وأعظم ذكر الله سبحانه وتعالى هو كتاب الله عز وجل. الأخ يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، ما هي أفضل طرق لدراسة التوحيد؟ أفضل الطرق بارك الله فيك هي التدرج في المتون التي وضعها أهل العلم في هذا الباب، وأيضا أن تأخذها على شيخ يعني إن شاء الله متقن، شيخ متقن لهذه المتون بحول الله سبحانه وتعالى. تتسلسل إن شاء الله، تتدرج عندك، أولا تبدأ بالأصول الثلاث ثم أو ثلاثة الأصول، ثم بعد ذلك القواعد الأربع، ثم نواقض الإسلام، ثم كتاب التوحيد، ثم كشف الشبهات، على هذا التسلسل بحول الله سبحانه وتعالى. يعني تأخذ على شيخ يعني بإذن الله سبحانه وتعالى متقن لهذه المتون، وإلا فعليك بقراءة شروح هذه المتون لم توجد، وأفضل من ذلك هو أن تستمع إلى شروح هذه المتون المسجلة. يعني كثير من الشروح لأهل العلم إن شاء الله تجد شروح الشيخ ابن عثيمين وغيره من الكبار، الله أعلم. الأخ يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم كشف المرأة لعورتها أمام امرأة أخرى؟ أن تقول بارك الله فيك هي عورة، فحكم كشف العورة أمام امرأة أخرى محرم، هي سميت عورة، فالعورة لا يجوز كشفها سواء كان أمام الرجل أو أمام المرأة، العورة عورة. ولكن الذي يختلف بين الرجال والنساء هو في العورات التي أخبر الله سبحانه وتعالى فيها في الآية، قال الله سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن، الآية، فذكر الله سبحانه وتعالى قال: أو نسائهن. يعني يجوز كشفه أمام المحارم هو الذي يجوز كشفه أمام النساء، هذا بالنسبة لعورة المرأة أمام المرأة. وكثير ومن قال بأن عورة المرأة أمام المرأة هي من السرة إلى الركبة فليس عنده دليل من الكتاب ولا من السنة على ذلك، وإنما دليله إما حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو القياس، قياس المرأة على الرجل، وهذا لا يصح فيه هنا القياس. الله سبحانه وتعالى قد أخبر في هذه الآية أن عورة المرأة أمام المرأة هي كعورة المرأة أمام إخوانها وأبيها وسائر محارمها، والله أعلم. قال: أحسن الله إليكم شيخنا، هل يغني العقد الشرعي في الزواج عن العقد المدني؟ نعم يغني، يغني، لكن في مثل هذا الوقت أنا لا أنصح أبدا بأن يكتفي الإنسان بالعقد الشرعي دون العقد المدني. أبدا لا أنصح بذلك، لما رأيناه وسمعناه كثيرا من الأمور التي حصلت والقضايا التي حصلت بسبب عدم تدوين العقود المدنية. وهذا لما فسد حال الناس وفسدت النوايا وفسدت فسد حال الناس. وأحد الأخوات اتصلت في قبل مدة تبكي وتشتكي أن رجلا عقد عليها يعني من دون تدوين العقد في يعني في الجهة المدنية، والرجل هذا اختفى عنها مدة سنة أو أكثر من سنة، أكثر من عام اختفى عنها ولا تعرف عنه أي شيء، حتى أنها يعني سافر إلى بلاد أخرى، وسافرت هي إلى تلك البلاد لكي تبحث عن هذا الزوج فقط لأجل أن يعني يطلقها. ثم بعد ذلك اتصلت ودللناها على الطريق الذي تخلصت فيه الحمد لله من هذه المشكلة. هذا الأخ يقول أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم دراسة العلم الشرعي من الكتب العلمية والأشرطة للعلماء الربانيين بسبب تعسر السفر للبلاد التي فيها العلماء؟ هذا من خير ما يكون، لكن المشافهة هي الأصل، المشافهة هي الأصل. فإن لم تستطع أن تشافه أهل العلم بالعلم فعليك بسماع الأشرطة بحول الله سبحانه وتعالى، وهي فيها النفع والخير الكثير، وهي من أعظم الأسباب في هذه الأوقات. الأخ يقول شيخنا أحسن الله إليكم، ما تعليقكم على ادعاء بعض الصوفية حبهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تعليق عليه قول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الأخ يقول أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الفاتح؟ صلاة مبتدعة لا تجوز. أخ يقول شيخنا أحسن الله إليك، هذا أخ من الجزائر يسأل عن التالي: كما تعلمون قد ابتلينا بشيء اسمه الخدمة الوطنية، وفيها من المنكرات ما الله به عليم، يكفي أن نقول نحلق اللحية ونستعد للعلم والكثير من المنهيات، ولقد جاءتني الرسالة الأولى وبعد 6 أشهر إذا لم ألبي النداء تأتيني الثاني، ثم تأتي الثالث، وعندها أصبح عاصي خارج عن القانون وأصبح مطاردا، وأينما وجدت يذهب بي إلى مركز التدريب وأقضيها معاقب، فل أذهب بقدماي إليهم أم أنتظرهم يأخذوني وجزاكم الله خيرا؟ إن كان في تأخيرك ضررا مؤكدا بارك الله فيك، فأنت بين أمرين: إما الأخذ بالعزيمة أو الأخذ بالرخصة. إن كان الأخذ بالعزيمة يعني تطيقه فتأخذ العزيمة، هذا ليس على الوجوب وإنما على سبيل الكمال، أن تأخذ بالعزيمة فلا تذهب إليهم حتى يعني يأخذوكهم، وهذا في حال الضرر المؤكد الآن، أو أنك تأخذ بالرخصة بارك الله فيك وتذهب ما دام أن في ذلك إذاية عليك. الله سبحانه وتعالى قد قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والله أعلم. أخت من الجزائر تقول: شيخنا وفقكم الله، في إحدى المرات دعت علي أمي بأن يسود الله لي حظي ويعطيني مرض لا أبرأ منه، وذلك بسبب كوني رفضت أن يغلو في المهر، وطلبت أن يجعله ميسر لكوني من تزوجت به كان معسر الحال، والآن منذ 2 سنين أنا طلقت وعندي مرض لا أبرأ منه إلا أن يشاء الله، وأمي نادمة عن دعوتها وقالت أنها ما قصدت ولم تدعو علي من قلبها، والآن هي تدعو لي بالخير وأن يفتح الله علي ويشفيني، هل يا شيخ دعوتها الأولى تبقى تتبعني طوال حياتي، أم أن إن شاء الله دعوتها لي بالخير الآن تمحو ذلك، علما بأن نفسيتي تتعب كثيرا كما كلما حصل لي أمر سيء أربطه بدعوة أمي الأولى علي وأجلس أبكي ويصيبني من الهم والكرب ما الله به علي؟ الله أعلم. الذي أقوله أختي الكريمة والفاضلة أن دعوة أمك لا يستجاب لها ما دام قد دعت بسوء، ما دام قد دعت بسوء، دعوة إثم ودعوة لا يستجاب لها إن شاء الله. وما حصل لك بارك الله فيك لعل في ذلك شيئا من يعني الأسباب التي كانت سببا لي يعني حصول استجابة هذا الدعاء، وإلا فالأصل أن الدعاء الذي يعني دعا الإنسان به بإثم أو قطيعة رحم فإن الله سبحانه وتعالى لا يستجيب له، سواء كان هذا من الوالدين أو من غيرهما والله أعلم. لكن الذي عليك بارك الله فيك أن لا تربطي ما سبق بما يأتي، وأن تجعلي حسن الظن بالله سبحانه وتعالى هو القائد وهو السائق، وادع الله سبحانه وتعالى أن يفك كربك وأن يرفع عنك هذا البلاء، ولا يعني ما حصل شرط أن يكون سببه هو الدعاء الذي حصل للوالدة. نختم بهذا السؤال إن شاء الله. الأخ من الجزائر يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم صلاة النسوة فرادة في المسجد بعد الأذان ثم ينصرفنا؟ طيب خيرا إن شاء الله. طيب لا طيب الأخ من الجزائر يقول شيخنا أحسن الله إليكم ما حكم صلاة النسوة فرادة في المسجد بعد الأذان ثم ينصرفن بحجة أن المرأة ليست واجب عليها الجماعة حتى ولم تصلي المرأة هل يجوز لها الانصراف وعدم انتظار الصلاة مع الإمام؟ نعم يجوز لها أن لا تصلي مع الإمام فصلاة الجماعة ليست واجبة عليها لكن هذا ليس هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما دامت المرأة وصلت إلى المسجد فالذي يعني ينبغي عليها أن تصلي مع الجماعة ما دامت وصلت إلى هذا المكان وإلا فلتصلي في بيتها فلتصلي في بيتها صلاة الواجبة ليس صلاة المعذرة صلاة الجماعة ليست واجبة عليها لكن ما دامت وصلت إلى هذا المكان فالأكمل لها أن تصلي صلاة الجماعة وهذا أكمل وهذا أفضل لها ما دامت وصلت إلى المسجد هذا الذي كان عليه يعني نساء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يجعل قدمناه في موازين الحسنات وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن ينفع وأن يرفع بما قلت وأن يجعله في موازين الحسنات ويجعل فيه سببا لثباتي وثبات إخواني على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى والله أعلى وأعلم وأترككم إن شاء الله مع أخينا الشيخ الفاضل الشيخ مصطفى وفقه الله سبحانه وتعالى لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.